الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الحيض، باب من سمى النفاس حيضا. قال المصنف رحمه الله: قال باب من سمى النفاس حيضا. ماشي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم بن بشير البلخي الخراساني، قال أحمد ثقة، قال النسائي ليس به بأس، قال الدارقطني ثقة مأمون، قال العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا هشام. هشام هنا الدستوائي كما قلنا يرى القدر، صحيح؟ نعم. قال من الثقات الأثبات. قال عن يحيى بن أبي كثير. كثير من الثقات الأثبات، فهو الذي نقل عنه هذا الكلام الطيب عندما قال إن هذا العلم لا ينال براحة الجسد. رواه له الجماعة. قال عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف في قول أنه من الفقهاء السبعة، كان تقيا نقيا عالما نبيلا، لكن خسر علما كثيرا من ابن عباس لما كان يجادله. رواه له الجماعة. أن زينب ابنة أم سلمة حدثته. أن زينب ابنة أم سلمة. أم سلمة هي الراجح أن أصحابها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم متجعة في خميصة، إذ حطت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاتجعت معه في الخميلة. فاتجعت معه في الخميلة. كان الله في عونك. عليكم السلام وبركاته. ألبسك الله ثوب الصحة والعافية. شفاك الله عافاك. نعم. هذا آخر الباب، صحيح؟ هنا باب من سمى النفاس حيضا. حق أن إطلاق النفاس على الحيض لأنهما دم، وقد قال الفقهاء بأن النفاس دم متجمع، دم حيض متجمع. وإن كان البعض عرف النفاس أنه ما يعقبه خروج النفس، وإن كان بعض العلماء يقولون النفس السائلة هي الدماء، ومال كثير من المحققين على هذا التقدير. ولكن إطلاق النفاس على الحيض هو معروف في الأحاديث، لأن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه لما كانت مع النبي وانسلت وخرجت قال: أنفستي؟ وأيضا لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كانت قد لبت بالعمرة منفردة، فدخل عليها فوجدها تبكي، فقال: أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله على بناتي آدم. واستقى الإمام البخاري هذا التبويب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: أنفستي؟ فاستقى الإمام البخاري التبويب من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها أرضاه: أنفستي؟ هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه، حدثت عن نفسها وما حدث معها من نزول الحيض. وكما قلنا في غير ما موضع أن النساء الفضلات كنا تحدثنا في أمور يستحيا منها من أجل تعليم الناس ومن أجل العلم ومن أجل معرفة ما يحل وما يحرم، ما تنضبط به العبادة وما لا تنضبط به العبادة، فالأمر في ذلك واسع. فقالت رضي الله عنها وأرضاها أم سلمة: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضرعة في خميصة، يعني إما قطيفة وإما صوف له أعلام، إذ حط يعني فاجأها الحيض، اتحدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فيها أولا المسألة الأولى تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعظم بأبي هو وأمي، هو سيد البشر أجمعين، هو سيد الخلق أجمعين. ولذلك قال الله جل في علاه: لتعزروه وتوقروه، وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهنا عظمت مكانه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، عظمت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن يتسرب بعض الدماء فتصل إلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهي نجسة، كما علمتم لأن الله قد قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وسبق ذلك أيضا الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمسح على يديه ويجلس ويدعو له وكان على جنابة قال فاستحييت فانسللت فذهبت فاغتسلت فرجعت تعظيما لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أول مسألة وهي من أعظم ما تكون من المسائل وجب علينا أن نفعل ذلك. فإن سألت فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بتعظيمه تعظيم سنته بتعظيم سنته كما كان يفعل مالك وكان يمشي حافيا والمسؤول على ذلك قال تعظيما لصاحب القبر ابن المسيب يعني هو مريض مرض شديد لما ذكر الله حديثا قام انتفض جلس قالوا لما جلست أنت مريض قال استحييت أن أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. فهنا أم سلمة تبين فضلها ونبلها وأنها عظمت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاضت انسلت واستحيت من النبي قالت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. وهذه أيضا فيها دلالة أن النساء لهن ثوب خاص لمسائل الحيض ولذلك النبي للمرأة التي قالت له أسود شدة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف وقال استسفري تلجمي قالت إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منها القيام المفاجئ وكما قلت هو نبي وفراسة الفراسة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الفراسة للأمة بأسرها. فقال لها أنفستي وهنا الشاهد يعني حطي نزل دم الحيض هو يقصد بالنفاس هنا الحيض لأنها ليست حاملا حتى يكون نفستي للولادة. فقال أنفستي يعني حطي ففيها دلالة واضحة جدا على النفاس يطلق على الحيض أنفستي. وبعضهم قال فرق بين أن يقول أنفستي بالضم فيكون للحيض أو نفستي بالفتح يكون لما يكون عقب الولادة. عامة في الحالتين هنا التبويب قد تحقق بما قاله الإمام وأن النفاس يسمى يطلق على الحيض. قال أنفستي قلت نعم فدعاني فاتجعت معه في الخمين قلت نعم بينت له فقال تعالي. وهذه المسألة الثانية ألا وهي مخالفة اليهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الشريعة السمحة الشريعة الغراء فإنها تحفظ كرامة المرأة ومكانة المرأة. لما قال أنفستي قالت نعم قال تعال وضمها معه إلى الخميلة. وعلمتم بأن اليهود كانوا لا يأكلونها ولا يشاربونها ولا يجمعونها في مكان. فهذه من حسن خلق النبي وأيضا من حسن خلق أم سلمة رضي الله عنها أرضاها والأحكام التي دارت على النساء وقدرها الله جل في علاه لحكم عظيمة. الفوائد المستنبطة: لا يختار الله لنبيه إلا فضليات النساء إلا أحسن الناس خلقا وأدبا لتعظيمهن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. من إصلاح شأن المرأة أن يكون لها ثوب خاص لحيضتها. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالي فادعاها إلى الخميلة. نعم لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول أيهما الراجح النفاس والحيض واحد أم لا شيخنا الفضل؟ حقنا واحد. يقول توجد حقنة تمنع الحمل وأيضا تجعل المرأة لا تحيض لمدة عام فما حكم استعمال هذه الحقنة؟ إن كانت بأمر طبيبة مختصة ثقة وعلمت بأن الحمل سيفسد عليها أو يسيء إليها